Amen.

يوم لا يخزي الله النبي بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا فرضا الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون All right. ترى لهم وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي جَارِيَةٍ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ صدق الله العظيم.